عند أبي داود أحسن الله إليكم من أن الزاني يرتفع الإيمان فوقه كما جاء كما في الحديث لا يزيد الزاني حين يزيد يعني الإيمان الكامل ولا يسرق الساحر حين يسرق يعني الإيمان الكامل ما يكفر خلاف الخوارج. نعم ولهذا يقام عليه الحد الشرعي ويصلى عليه. أحسن الله إليكم ما فيه معنى زائد أنه يرتفع ويكون فوقه المعنى مقارب المعنى الإيضاح معنى إيضاح أنه إيمان معه أصل الإيمان ويزوى عنه كمال الإيمان فإذا تاب رجع إليه.